Book 2 59 59 في مكتب البريد By die poskantoor أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Waar is die naaste poskantoor? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Is die poskantoor ver hier vandaan? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Waar is die naaste posbus? أحتاج لبعض طوابع البريد. Ek het 'n paar seels nodig. لأجل بطاقة ورسالة. Vir 'n kaart en 'n brief. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Hoeveel is die posgeld na Amerika? كم وزن الطرد؟ Hoe swaar is die pakkie? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ كان ek dit per lugpos stuur؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Hoe lank sal dit neem om daar te kom؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Waar kan ek 'n oproep maak؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Waar is die naaste telefoon hokkie؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Het u belkaarte؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Het u 'n telefoonboek؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Ken u die area kode vir Oostenryk؟ لحظة، سأبحث عنه. Een oomblik، ek soek dit gou. الخط مشغول باستمرار. Die lyn is steeds beset. أي رقم الذي اتصلت به؟ Watter nommer het u geskakel؟ يجب أولاً أن تضغط الصفر. إي موت إيرس النل سكاكل.